السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين، وبعد، ما زلنا بحمد الله وتوفيقه مع تفسير سورة العنكبوت. وصلنا إلى قول الله جل ذكره: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإبراهيم منصوبة، وإبراهيم قال أهل العلم يجوز أن يكون إبراهيم معطوفا على نوح، يعني ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، ويجوز أن يكون معطوفا على الضمير في أنجيناه، يعني لما ذكر الله تعالى نوحا فأنجيناه أصحاب السفينة وإبراهيم أيضا أنجيناه. ويجوز أن ينصبه فعل تقديره واذكر إبراهيم. وهنا لو قدرت فعلا يعني يستفاد منه ذكر ما يعلي شأن الدعاة إلى الله، واذكر يا محمد إبراهيم لإعلاء شأنه ورفعة منزلته عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. فربنا جل ذكر يقول: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم. يخبر الله تعالى أنه أرسل إبراهيم خليله عليه السلام إلى قومه يدعوهم إلى الله، وقال لهم اعبدوا الله أي وحدوه وأخلصوا له العبادة، وامتثلوا ما أمركم به، واتقوه أن يغضب عليكم فيعذبكم، وذلك بترك ما يغضب من المعاصي. ذلكم أي عبادة الله وتقواه خير لكم من ترك ذلك. وهذا من باب إطلاق أفعل التفضيل بما ليس في الطرف الآخر منه شيء، فإن ترك عبادة الله وترك تقواه لا خير فيه بوجه من الوجوه، وإنما كانت عبادة الله وتقواه خيرا للناس لأنه لا سبيل إلى نيل كرامة الله في الدنيا والآخرة إلا بذلك. وكل خير يوجد في الدنيا والآخرة أيها الحبيب فإنه من آثار عبادة الله وتقواه. إن كنتم تعلمون أي فاعلموا الأمور وانظروا ما هو أولى بالإيثار. فلما أمرهم بعبادة الله وتقواه نهاهم بعد ذلك عن عبادة الأصنام، وبين لهم نقصها وعدم استحقاقها للعبودية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والحافظ ابن كثير رحمه الله يقول الله تعالى مخبرا عن قوم نوح في كفرهم وعنادهم ومكابرتهم ودفعهم الحق بالباطل أنه ما كان لهم جواب بعد ما قالت إبراهيم هذه المشتمل على الهدى، وإبراهيم إذ قال لقوم يعبد الله. قال الحافظ ابن كثير يخبر الله تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء أنه دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له والإخلاص له في التقوى. وفي الحقيقة هذه مهمة كل الأنبياء، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، والإخلاص له في التقوى وطلب الرزق منه وحده ولا شريك له، وتوحيده في الشكر فإنه المشكور على النعم لا مسدي لها غيره. إي والله، فقال لقوم يعبدوا الله واتقوه أخلصوا له العبادة والخوف ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي إذا فعلتم ذلك حصل لكم الخير في الدنيا والآخرة واندفع عنكم الشر في الدنيا والآخرة. تعلم لتعلم كيف تجلب لنفسك بإذن الله وتوفيقه ومدده الخير في الدنيا والآخرة، إنما هو بطاعة الله، وكيف تدفع عن نفسك الشر في الدنيا والآخرة، إنما ذلك يكون بترك معصية الله ولزوم عبادته. ثم أخبرهم أن الأصنام التي يعبدونها والأوثان لا تضر ولا تنفع. أيها الحبيب، الإمام ابن عاشور رحمه الله يقول سيقت لما ذكر قصة إبراهيم قال: انتقل من خبر نوح إلى خبر إبراهيم لمناسبة إن جاء إبراهيم من النار كإن جاء نوح من الماء، وفيه تنبيه إلى عظيم القدرة إذ أنجت من الماء ومن النار. ومعنى إن كنتم تعلمون، يعني إن كنتم تعلمون أدلة اختصاص الله بالألوهية، فمفعول العلم محذوف لدلالة ما قبله عليه، ويجوز جعل الفعل تعلمون منزلا منزلة اللازم، أي إن كنتم أهل علم ونظر. وهنا في هذه الآية يعني نفيسة من نفائس العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه، قال: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال: كلنا يعرف أن إبراهيم هو ثاني أولي العزم من الرسل، وأولهم من محمد صلوات الله وسلامه عليه، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم نوح وعيسى، يعني أولي العزم من الرسل المذكورين في قول الله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى، هؤلاء خمسة. وفي قوله جل ذكره في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. من أفضلهم على الإطلاق؟ أفضلهم نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، ثم يليه من؟ ثم يليه نبي الله إبراهيم، ثم يليه من؟ خليل الله، عفوا، كريم الله موسى، ثم يليه نوح، ثم بعد ذلك عيسى عليه الصلاة والسلام. يقول: وقد ابتلاه الله تعالى، ابتلى الله إبراهيم الشيخ بن عثيمين يقول: وقد ابتلاه الله تعالى بأمرين، أحدهما بالدعوة إلى الله، والثاني في أعز محبوب إليه. أما في الدعوة إلى الله فإن الله ابتلاه بأن سلط عليه قومه ليحرقوه عليه الصلاة والسلام، والنتيجة أن الله أنجاه من النار وقال للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأما الأمر الثاني فهو في أعز الأشياء إليه، وهو ابنه حين بلغ معه السعي، وهو وحيده وأول أولاده، وهو إسماعيل على القول الصحيح. ابتلاه الله بأن أمره بذبحه، أمره بأن يذبحه هو، واستسلم ووافق، والقصة معروفة. وأنجاه الله سبحانه بحمده حين قال له: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وسمي خليلا حيث اتخذه الله خليلا بسبب هذا الأمر، حيث قدم على محبة الله، حيث لم يقدم على محبة الله شيء. قال: وقد نبهنا من قبل على أن بعض الناس الجهال في الواقع يصفون النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنه حبيب الله وأن إبراهيم خليل الله، وهذا خطأ، فإن محمدا خليل الله أيضا كما ثبت ذلك عنه، والحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. والذي يقول إن محمدا حبيب الله وإبراهيم خليل الله قد تنقص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن درجة المحبة أدنى من درجة الخلة. وقوله عبد الله واتقوه، قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: عبد الله أصل العبادة مأخوذ من الذل، مأخوذة من الذل، ومنه قولهم طريق معبد أي مذلل، لأن العبد يذل لمعبوده، فالعبادة إذن التذلل لله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. قال: وقد حدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بأن اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال: وهذا حد لها في الواقع باعتبار ميدان العبادة، أما أصلها فإنها الذل، لأن هذا مقتضاها في اللغة أن يتذلل الإنسان لله سبحانه وبحمده بطاعته فعلا للأوامر وتركا للنواهي. والإمام الكثير يقول العبادة هي طاعة الله بفعل المأمور وترك المحظور. وقال الشيخ المثيم رحمة الله عليه: وعلم أن العبادة تنقسم إلى قسمين، أولا الخضوع للأمر الكوني، وهذه عامة لكل أحد، كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. هذه عبودية عامة، خضوع للأمر الكوني، الكل يخضع للموت وللمرض وللفقر وللغنى. نعم، والخضوع للأمر الكوني هذه لا يستثنى منها أحد، كل الناس خاضع لأمر الله الكوني، لا أحد يقدر أن يدفع عنه أمر الله الكوني من مرض أو موت وما شبه ذلك. وأيضا أما العبادة، العبادة الخاصة وهي عبادة أهل التذلل لله سبحانه، وهي العبادة التذلل لأمر الله الشرعي مذكورة في قوله مثلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فهذا العبد الذي يعبد ربه باختياره قد حقق العبادة الشرعية. قال: واتقوه، عطفا على قول اعبدوا الله. قال: والعطف كما قيل يقتضي المغايرة. قال: ونحن ذكرنا أن العبادة التذلل لله سبحانه بالطاعة، والتقوى اتخاذ وقاية من عذابه بطاعته، لأن أصلها من الوقاية، فيتقي الإنسان عذاب الله بطاعته. على هذين التفسيرين يكون عطف التقوى على العبادة من باب عطف الشيء على نفسه، والمعروف أن بلاغة القرآن الكريم تأبى أن يعطف الشيء على نفسه، لأن ذلك من باب التكرار، فما هو الفرق الذي يكون به العطف مقتضيا للمغيرة؟ يقول: الجواب من أحد وجهين، إما أن يراد بالعبادة هنا في هذه الآية فعل الأوامر، وبالتقوى ترك النواهي، اعبدوا الله بفعل أوامره، واتقوه بترك ما حرم عليكم، يعني أن تتقي الله أن تتقي المعاصي وأن تفعل الطاعات. وهذا الوجه أعني أنه إذا كانت الكلمتان كل واحدة منهما تشتمل أو تشمل الأخرى عند الانفراد وتغايرها عند الاجتماع، ولو أمثلة كثيرة مثل الفقير والمسكين هما شيء واحد عند الانفراد ويختلفان عند الاجتماع، والبر والتقوى شيء واحد أيضا عند الانفراد وشيئان عند الاجتماع. قال: وهنا نقول العبادة والتقوى شيء واحد أيضا عند الاجتماع شيء واحد عند الانفراد وشيئان عند الاجتماع. وهنا نقول العبادة والتقوى شيء واحد عند الانفراد وعند الاجتماع، تفسر العبادة بفعل الأوامر والتقوى باجتناب النواهي، هذه واحدة. قال: والوجه الثاني أن نقول أن يراد بالعبادة مطلق الالتزام والتذلل، والتقوى المراد بها اتقاء العمل المعين، لأنه ليس كل من قام بمطلق العبادة يقوم بالتقوى، نسأل الله أن يجعلنا من عباد المتقين. قال: فكثير من المسلمين الآن يعبدون الله، لكن هل يتقون الله في كل شيء؟ لا. قال: الصوم عندنا الآن نصوم كل، لكن الصائم يتقي الله في كل شيء؟ لكن هل الصائم يتقي الله في كل شيء بحيث يترك الكذب والغيبة والشتم المحرم وقول الزور والعمل به؟ الجواب: ليس كل صائم هكذا. ذلكم خير لكم، قال، مما أنتم عليه من عبادة الأصنام. ذلكم المشار إليه هو عبادة الله والتقوى. ويستفاد من هذه الآية فضيلة إبراهيم حيث أمر أهله وقومه بما ذكر. ويستفاد أيضا أنه ينبغي للدعاة ينبغي ذكر الدعاة كما ذكرت بما يرفع من شأنهم، لأننا قدرنا إبراهيم مفعولا لفعل محذوف تقديره أذكر إبراهيم. ومن فوائد هذه الآية وجوب عبادة الله وتقواه لقوله جل ذكره اعبدوا الله واتقوه. ومن فوائدها أن خير ما يحصل عليه العبد عبادة الله وتقواه، خير لك من كنوز الأرض كلها بمعنى كلها، يعني لو أن الدنيا بتمامها جاءت العبد من العباد وهذا العبد خير بين هذه الكنوز وبين أن يكون عابدا لله، يعني يأخذ هذه الكنوز ويكون على معصية الله، أو أن يكون عابدا لله ومتقيا له، لا والله أن يعبد ربه ويتقيه خير له من كنوز الأرض وما فيها. ولا يعقل ذلك أو يعقل هذا إلا أهل العلم لقول الله تعالى إن كنتم تعلمون. ثم يقول الله جل ذكره إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، يعني تنحتونها وتخلقونها بأيديكم وتخلقون لها أسماء آلهة وتختلقون الكذب بالأمر بعبادته والتمسك بذلك، وأيضا تخلقون إفكا كما ذكر ابن عاشور رحمه الله، فقال أي تخلقون لها أي تخلقون، قال مضارع خلق الخبر أي اختلقه أي كذبه ووضعه أي وتضعون لها أخبارا ومناقب وأعمالا مكذوبة موهومة. وهذا كما هو مشاهد من المخرفين والمشعوذين والضالين وعباد القبور، يكذبون وينشئوا قصصا كذبا يروج بها لعبادة هذا الولي أو غير ذلك، ويملأ قلوب الناس تعظيما بهذه القصص الكاذبة المكذوبة حتى يعني يستحوذوا على أموال الناس ويجعلوا الناس تصرف عبادتهم إلى هذه المعبودات من دون الله عز وجل. والإفك الكذب، نسأل الله العافية. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد معلقا على هذا على حديث لا اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قال الوثن الصنم هو الصورة من ذهب كان أو فضة أو غير ذلك من التمثال، وكل ما يعبد من دون الله فهو وثن صنما كان أو غير صنم. وكانت العرب تصلي إلى الأصنام وتعبدها، فخشى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمتي أن تصنع كما صنع بعض من مضى من الأمم، كانوا إذا مات لهم نبي عكفوا حول قبره كما يصنع بالصنم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يصلى إليه يعبد يعني ويسجد نحوه ويعبد، فقد اشتد غضب الله على من فعل ذلك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه وسائر أمته من سوء صنيع الأمة قبله الذين صلوا إلى قبور أنبيائهم واتخذوها قبلة ومسجدا كما صنعت الوثنية بالأوثان التي كانوا يسجدون إليها ويعظمونها، وذلك الشرك الأكبر. فكان صلى الله عليه وسلم يخبرهم بما في ذلك من سخط الله وغضبه وأنه مما لا يرضاه خشية عليهم امتثال طرقهم. والإمام القرطبي رحمة الله عليه قال إنما تعبدون من دون الله أوثانا، قال أبو عبيدة الصنم ما يتخذ من ذهب أو من فضة أو نحاس. ولكن ذكرنا كلام أبو عمر بن عبد البر سواء كان من فضة أو غير ذلك أو ذهب أو غير ذلك يطلق عليه صنم، فهذا هو الصحيح. قال أبو عبيدة: الصنم ما يتخذ من ذهب أو من فضة أو نحاس، والوثن ما يتخذ من جص أو حجارة. الجوهري قال: الوثن الصنم، والجمع وثن وأوثان مثل أسد وأساد. والعلامة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى قال في الوثن، قال: الوثن هو معبد من دون الله مما ليس على هيئة صورة. فقبلها قال في قول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال: الأصنام جمع صنم، والصنم هو ما جعل على صورة مما يعبد من دون الله، كشكل وجه رجل أو شكل جسم حيوان أو رأس حيوان أو صورة كوكب أو نجم أو شكل الشمس أو القمر ونحو ذلك، فإن ذلك كله وما أشباه يطلق عليه أنه صنم. والوثن ما عبد من دون الله مما ليس على هيئة صورة، فالقبر وثن وليس بصنم، وكذلك المشهد أعني مشاهد القبور عند عبادها، فهذه أوثان وليست بأصنام. وقد يطلق على الصنم اسم الوثن كما قال جل وعلا في قصة إبراهيم في هذه الآية التي نحن بصددها: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. ولكن هذا يطلق على قلة. وقال بعض أهل العلم: هم عبدوا الأصنام وعبدوا الأوثان جميعا، فصار ذكر الأصنام في بعض الآيات لعبادته من الأصنام، وذكر الأوثان في بعض الآيات لعبادته من الأوثان. ثم قال: والأول أظهر في أنه قد يطلق على الصنم أنه وثن، ويدل على أن الوثن ما ليس على هيئة صورة قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فدعا الله ألا يجعل قبره وثنا، فدل ذلك على أن الوثن ما يعبد من دون الله مما ليس فيه أو مما ليس على هيئة صورة. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، تخلقون أي تصنعون إفكا، تنحتون أصناما بأيديكم، وهذا قول مجاهد. وفي رواية عكرمة والحسن وقتادة وغيرهم، واختاره الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى، اختار تصنعون إفكا كما قال رحمة الله عليه. يقول تعالى ذكر مخبرا عن قيل إبراهيم خليله إبراهيم لقومه: إنما تعبدون أيها القوم من دون الله أوثانا يعني مثلا. وذكر بإسناد الحسن عن قتادة: أصناما. وقال: واختلف أهل التأويل في تأويل قوله تعالى: وتخلقون إفكا، فقال بعضهم معناه: وتصنعون كذبا، وقال آخرون: وتقولون كذبا، وقال آخرون: بل معنى ذلك: وتنحتون إفكا. وأورد عن قتادة بإسناد حسن قال: وتخلقون إفكا أي تصنعون أصناما. وروى بسند صحيح عن ابن زيد: وتخلقون إفكا، قال: الأوثان التي تعبدونها. قال الطبري: وأولى الأقوال بالصواب قول من قال: وتصنعون كذبا، وتصنعون كذبا. قال: فتأويل الكلام إذن: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتصنعون كذبا وباطلا. وإنما في قول إفكا مردود على إنما، كقول القائل: إنما تفعلون كذا، وإنما تفعلون كذا. وقرأ جميع القراء: وتخلقون إفكا بتخفيف الخاء من قوله وتخلقون وضم اللام من الخلق. وذكر عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قرأ: وتخلقون إفكا بفتح الخاء وتشديد اللام من التخليق. والصواب من القراءة في ذلك عندنا ما عليه قراء الأمصار لإجماع الحجة من القراء عليه: إنما تعبدون من دون الله أوثانا لا يملكون لكم رزقا. قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: إن أوثانكم من التعبدون لا تقدر أن ترزقكم شيئا، فابتغوا عند الله الرزق. الرزق عند من يا أخي؟ عند الله. إذا أردت رزقا قل يا الله ارزقني. ونعم، فالتمسوا عند الله الرزق لا من عند أوثانكم، تدركوا ما تبتغون من ذلك واعبدوه. يقول: وذلوا له واشكروا له على رزقه إياكم ونعمه التي أنعم بها عليكم. يقال: شكرت وشكرت له أفصح من شكرت. وقوله إليه ترجعون، يقول: إلى الله تردون من بعد مماتكم فيسألكم عما أنتم عليه من عبادة غيره، وأنتم عباده وخلقه وفي نعمه تتقلبون ورزقه تأكلون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا ناقصة لا تملك نفعا ولا ضرا، لا يملكون لكم رزقا. فكأنه قيل قد بان لنا أن هذا الأوثان مخلوق ناقصة لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وأن من هذا وصف لا يستحق أدنى أدنى أدنى مثقال مثقال مثقال ذرة من العبادة، كما ذكر ذلك العلامة ابن السعد رحمة الله عليه. والشيخ صالح يقول: ابن السعدي بكسر السين، يقول: هذا هو المسموع من أقاربه وطلابه، وهذا الموجود بخطه. ابن السعدي العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي يقول: فهذه لا تستحق أدنى أدنى أدنى مثقال مثقال مثقال ذرة من العبادة والتأله. والقلوب لا بد أن تطلب معمودا تأله وتسأل حوائجها. فقال حاسا لهم على من يستحق العبادة: فابتغوا عند الله الرزق، فإنه هو الميسر له المقدر المجيب لدعوة من دعاه لمصالح دينه ودنياه. يا رب أجبنا يا كريم جميعا. واعبدوه وحده لا شريك له لكونه الكامل النافع الضار المتفرد بالتدبير. واشكروا له وحده لكون جميع ما وصل ويصل إلى الخلق من النعم فمنه، وجميع من دفع ويندفع من النقم عنهم فمنه، فهو الدافع له. إليه ترجعون فيجازيكم على ما عملتم وينبئكم بما أسررتم وأعلنتم، فاحذروا القدوم عليه وأنتم على شرككم، وارغبوا فيما يقربكم إليه ويثيبكم عند القدوم عليه سبحانه وبحمده. فابتغوا عند الله الرزق. قال الحافظ الكثير: وهذا أبلغ في الحصر. فابتغوا عند الله الرزق، أي الرزق ليس إلا عند الله، كقوله: إياك نعبد وإياك نستعين، وكقوله في حق امرأة فرعون: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. ولهذا قال: فابتغوا، أي فاطلبوا عند الله الرزق، أي لا عند غيره، فإن غيره لا يملك شيئا. واعبدوه واشكروا له، قال: كلوا من رزقه واعبدوه وحده واشكروا له على ما أنعم به عليكم، إليه ترجعون يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله، واشكروا له على ما أنعم به عليكم، إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، أي بلغكم ما حل بهم من العذاب والنكال في مخالفة الرسل، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. إنما على الرسول أن يبلغكم ما أمره الله تعالى به من رسالة، والله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فاحرصوا لأنفسكم أن تكونوا من السعداء. وقال قتادة: وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم. قال يعزي الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير: وهذا من قتادة يقتضي أنه قد انقطع الكلام الأول واعترض بهذا إلى قوله، فما كان جواب قومه. وهكذا نص على ذلك الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وكذلك السعدي العلامة عبد الرحمن بن نصر السعدي أيضا اختار هذا القول. ولكن الحافظ ابن كثير وكذلك القرطبي وغيرهما اختاروا أن هذا الكلام وظاهر السياق يدل على أن هذا الكلام كله من كلام إبراهيم الخليل، وليس هناك اعتراض بين كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كله من كلام إبراهيم لقومه يحتج عليهم لإثبات المعاد لقوله بعد ذلك: فما كان جواب قومه، فما كان جواب قومه بعد ذلك كما سيأتي معنا في تفسيرها إن شاء الله تعالى. وهنا فائدة نفيسة جدا ذكرها العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه في قوله: فإنما عليه وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال رحمة الله عليه: من فوائد هذه الآية وجوب الإبلاغ عن أهل العلم، وهذه تؤخذ من وما على الرسول إلا البلاغ المبين، لأن العلماء ورثة الأنبياء، فيجب على العلماء الإبلاغ كما يجب على الرسل. ومنها أن القرآن متضمن لجميع الأحكام العقدية والعملية، هذه مهمة جدا انتبه لها، وأنه أتى بذلك على أكمل وجه وأبينه، لقول حتى يعني نعلم ضلال من يقولون أننا الآن في عصر التحضر والتقدم تريدون أن ترجعون إلى العصور الحجرية، والقرآن لا يناسب القرن يعني 20 أو 21، قطع الله ألسنتهم. ربنا تعالى يقول: وما على الرسول إلا البلاغ المبين، ويقول: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فمن فوائد هذه الآية أن القرآن الكريم متضمن لجميع الأحكام العقدية والعملية، وأنه أتى بذلك على أكمل وجه وأبينه لقول الله: إلا البلاغ المبين لكل ما أرسل به، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام عليه البلاغ المبين لكل ما أرسل به، والرسول أرسل بعقائد صحيحة سليمة وبأعمال قويمة وبأقوال مستقيمة. وعلى هذا فنقول نستدل بهذه الآية وما على الرسول إلا البلاغ المبين على أن جميع الشريعة بينة مكملة واضحة، فترد فنرد بذلك على جميع أهل البدع، كل أهل البدع نرد عليهم، لأن أهل البدع يستلزم قولهم ألا يكون النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين. مثلا الذين ينكرون حقيقة استواء الله على عرشه ويقولون معنى الاستواء الاستيلاء على العرش، هؤلاء نكذبهم وتكذبهم هذه الآية. لو كان المراد بالاستواء الاستيلاء لكان يأتي هذا المعنى ولو في آية واحدة، وآيات الاستواء في القرآن 7 آيات، وما جاءت آية واحدة يقول الله فيها استولى على العرش، فنقول أنتم كاذبون تكذبكم هذه الآية. وكذلك بقية الشبهات التي يحتج بها أهل التعطيل أو أهل التمثيل، حتى أهل التمثيل الذين يقولون نعم إن الله استوى على العرش حقيقة، لكن استواء كاستواء المخلوق على المخلوق كاستواء الملك على عرش السرير وما أشبه ذلك، نقول لهم أيضا هؤلاء كذبتم وتكذبكم هذه الآية وما على الرسول إلا البلاغ المبين، لأن الرسول بلغ البلاغ المبين، وقد أتانا من بيانه قوله تعالى: ليس كمثله شيء. لو قال قائل يوجد وقائع الآن تقع ما نرى لها ذكرا في القرآن ولا في السنة، فما الجواب على هذه الآية؟ قال الحافظ الإمام كثير قال العلامة العثيمين: نقول هي مبينة يعني هذه الوقعة التي وقعت ولا يوجد أفرادها في الكتاب والسنة، هي مبينة بيان الجنس، يعني ما هو بلازم أن القرآن يأتي في كل فرد أو السنة تأتي في كل فرد، لأن أفراد القضايا ما لها حصر، فما ظنكم لو أن الله تعالى ذكر في القرآن كل قضية تأتي إلى يوم القيامة، كم يكون القرآن من مجلد؟ مجلدات ما لها حصر. لكننا نقول هذه الأفراد أفراد هذه المسائل موجودة بأجناسها وعللها وقواعدها، يعني إما أن تكون بالقياس وإما أنها مسكوت عنها، والمسكوت في مقام البيان بيان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سكت عنه فهو عفو عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. المهم قال أننا نقول ما من قضية تقع إلا وحكمها موجود في القرآن أو السنة باعتبار جنسها، فجنس هذه القضية موجود في القرآن إما بقاعدة عامة أو بقياس صحيح أو ما أشبه ذلك، لكن الخلل والنقص يأتي من واحد من هذه الأسباب، الخلل أو النقص في التصور أو في الفهم أو في العقيدة أو في الأخلاق يأتي من هذه سبب من هذه الأسباب الأربعة التي يذكرها العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه. أولا إما قلة الفهم، والثاني قلة قصور، عفوا الأول قصور العلم، قلة العلم، والثاني قصور في الفهم، والثالث من أسباب عدم الوصول أو عدم معرفة الحق من الكتاب والسنة أن يكون عند الإنسان سوء قصد، نسأل الله العافية. والرابع المعاصي، فإن المعاصي توجب نسيان العلم. والله صدق صدق هذا الإمام العلامة رحمة الله عليه. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم بركات القرآن، وأن يفيض علينا من علمه وبره وإحسانه، وأن لا يحرمنا أبدا العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.